Come on.

وأشرقت الأرض بنور ربها you فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله الله.